هاجوس قلبي. أخيرا جيت يا عبود وشفناها العيون السود. بدأت حياته من جديد، نسي كل ما مضى من عمره، آلامه وحنينه. فتح الله له دنياه بالمسرة، فقرت عينه بمولوده الذي انتظره سنوات. كريم أنت يا رب، جواد أنت إذا أعطيت. أجبت دعوته، رزقته بعبود. بك يا رحيم دفن الماضي وصار به كالمولود. قصيدة عبود للشاعر أحمد الحريقي. أخيرا جيت يا عبود وشفناها العيون السود. تعالوا نور بنورك ظلام في ليالينا. سنين الراحة عدت وكنك بيننا موجود. نعدك واحد منا مسافر لازم يجينا. وكل يسأل الثاني متى يرجع متى بيعود. وكنك غايب حاضر بزولك يا مجافينا. نبي تقول لو تسمح وش النية وش المقصود من غيابك وهجرانك وجرحك بسكاكينا. ريت تشوفي لو مرة دموع ضايعة بخدود على وجنة أبوك اللي بكى بسنيني وسنينا. ينام الليل يحلم بك ويشوفك حلمه المنشود. ويصحى الصبح يلهابك وفي وصفك يحاكينا. وشوقه في وسط صدره مثل نار وسط بارود. ولولا جيتك هالحين ولانفجر فينا. سكنت بعقله وروحه وقلبه صار لك مقيود. وحتى الدم تمشي به وتجري بالشرايين. غرام أهلك حكاية جيش حارب وانتصر بجنود. وجيت وصرت له قايد وغير للمحبين. مدامك جيت يا عبود نسينا هالليالي السود. ونسينا كل هالماضي ووقت كاد ينهينا. هلا والله بعز الناس وهو تواه بعد مولود. أجل وشلوني لو يكبر يضحكنا ويبكينا. هلا والله بعز الناس وهو تواه بعد مولود. أجل وشلوني لو يكبر يضحكنا ويبكينا.